صلاة المسافر معلوم أنها وجوبا قصرا وجوبا، فإذا ما صلى خلف المقيم يتم ولا بد، وكان مسبوقا بركعتين يتم ولا بد بارك الله في أي حالة ولو أدركه قبل السلام.